يا شيخنا في قراءة التفسير الكتب اللي تنصح فيها شنو؟ وهل طالب يقرأ من بداية الكتاب يعني تقرأ المصنفين يبدأ بالبقرة، هل يبدأ من الناس أو البقرة؟ والله ما أنصح إلا بما نصح به العلماء. ها تسمعون من كل ما تسمع في الأشرطة، ها ما في أشرطة تو، ها في قيادتك انفصلت كتب تجد أن مشايخنا دائما يوصوا يعني والبداية بالسهل، ومن أفضل هذا ما يوصى به في باب التفسير هو الشيخ سعد رحمه الله. الشيخ سعد وليس القصد أن تبدأ في الكتاب من البقرة إلى الناس وغير ذلك، هذا تصنيف. أما أنت بارك الله فيك تأتي ما تحفظ 10 آيات إلا بعد تعرف تفسير هذا ذلك، ثم تنتقل لك بعدها حتى تصبح طريقة الحفظ حفظ طريقتك طريقة بروحها سلفية، مش تحفظ الآيات والمعاني ما عندك. ها وجه الدلالة بالآية مش معروف، وعندك الدليل يقول لك واحد دليل يقول لك والله ما شعرت.